تعالى حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون الأكارم، نعمة الأولاد من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه بها علينا، فهم زينة الحياة وثمرة الفؤاد. قال ربنا جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالأولاد فرحة آبائهم صغارا وعونهم كبارا، يحملون أسماءهم ويرفعون ذكرهم، وتقر العيون برؤيتهم، وتبتهج النفوس بمحادثتهم، ويطيب العيش بأنسهم، ويحلو العمر برفقتهم، وتعلق الآمال عليهم. وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا قائلا: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ودعا نبي الله زكريا عليه السلام ربه فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عباد الله، الولد الصالح ذخر لوالديه في الدارين لكون الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أبرز صفات الولد الصالح تربيته على العلم النافع، فبالعلم الحمد لله رب العالمين. أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته